بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتابه دلائل النبوة: باب كيف فرضت الصلاة في الابتداء. اقرأ بعمي. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: أخبار أنبأنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن عوف، قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: سئل الزهري: كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة؟ فقال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرض الله الصلاة أول ما فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأقر صلاة السفر على الفريضة الأولى. هكذا رواه الأوزاعي، ورواه معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ركعتين ركعتين، فلما خرج إلى المدينة فرضت أربعا، وأقرت صلاة السفر ركعتين. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الله، قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا فياض بن زهير، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر فذكره. ومن حديث معمر عن الزهري أخرجه البخاري في الصحيح، وروي أيضا عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة، واستثنى في هذه الرواية عن الأربع المغرب والصبح. وذهب الحسن بن أبي الحسن البصري إلى أن الصلوات فرضت في الابتداء بأعدادهن، وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحفظ، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: أخبرنا عبد الله بن عطاء، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما جاء بهن إلى قومه يعني الصلوات خلى عنهن، حتى إذا زالت الشمس عن بطن السماء نودي فيهم الصلاة جامعة، ففازعوا لذلك واجتمعوا، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر 4 ركعات لا يقرأ فيهن علانية. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الناس، وجبريل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتدي الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبريل. ثم خلى عنهم حتى إذا غابت الشمس نودي فيهم الصلاة جامعة، فاجتمعوا لذلك، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب 3 ركعات يقرأ فيهن في كل ركعتين علانية، وركعة لا يقرأ فيها علانية. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الناس، وجبريل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتدي الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدي بجبريل عليه السلام. ثم خلى عنهم حتى إذا غاب الشفق وأبطأ العشاء فنودي فيهم الصلاة جامعة، فاجتمعوا لذلك، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات يقرأ في ركعتين علانية، ولا يقرأ في ركعتين يعني علانية. يقتدي الناس بنبيهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدي بجبريل عليه السلام. ثم بات الناس ولا يدورون أيزادون على ذلك أم لا، حتى إذا طلع الفجر نودي فيه الصلاة جامعة، فاجتمعوا لذلك، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين يقرأ فيهما علانية، ويطيل فيهما القراءة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الناس، وجبريل عليه السلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتدي الناس بنبيهم، ويقتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبريل عليه السلام. باب تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وبسودة بنت سمعة رضي الله عنها بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، وقبل أن يهاجر إلى المدينة، وما أري في منامه من صورة عائشة رضي الله عنها وأنها امرأته. أخبرنا أبو الحسين بن الفضيل عطار بغداد، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا الحجاج، قال: حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد متوفى خديجة قبل مخرجه من مكة، وأنا ابنة 7 أو 6 سنين. فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا ألعب في أرجوحة وأنا مجممة، فهيأنني وصنعنني، ثم أتينا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة 9 سنين. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، قال: أخبرنا أبو القاسم الطبراني، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهي ابنة 6، وأدخلت عليه وهي ابنة 9، ومكثت عنده 9. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو سعيد بن أبي عمرو، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا يونس بن كير عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بعد موت خديجة ب3 سنين، وعائشة يومئذ بنت 6 سنين، وبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة ابنة 18 سنة. ورواه أبو سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال أنه قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ب30 سنين فلبث سنتين أو قريبا من ذلك. عنك عائشة رضي الله عنها وهي ابنة 6 سنين ثم بنى بها وهي ابنة 9 سنين. ومن هذا الوجه أخرج البخاري في الصحيح هكذا أخرج البخاري في الصحيح هكذا مرسلا أخبر له أبو عبد الله العبد قال أخبرني أحمد بن محمد النسوي قال حدثنا أحمد بن شاكر قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه فذكره. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ ابو سعيد بن ابي عمرو قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها. طيب يونس عن هشام عن هشام عن ابيه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريتك في المنام أريتك في المنام مرتين أرى رجلا يحملك في سرقة حرير فيقول هذه امرأتك فأكشف فأراك فأقول إن كان هذا من عند الله يمضه. أخرجاه في الصحيح من أوجه عن هشام بن عروة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا طيب وأخبر وأنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد قال أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن عاطم أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها لما ماتت خديجة بنت خويلد جاءت خولة بنت حكيم رضي الله عنه عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألا تزوج؟ قال ومن قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا فقال ومن البكر ومن الثيب فقالت أما البكر فابنة وحب خلق الله إليك عائشة وأما الثيب فسودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك. قال فاذكريهما علي. قالت فأتيت أم رومان فقلت يا أم رومان ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت وذاك ماذا؟ قالت قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر عائشة. قالت انتظري فإن أبا بكر آت. قالت فجاء أبو بكر فذكر ذلك له فقال فتصلح له ويا ابنة أخيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أخوه وأخي وابنته تصلح لي. قالت وقام أبو بكر فقالت لي أم رومان إن المطعم ابن عدي قد كان ذكرها على ابنه والله ما أخلف وعدا قط يعني أبا بكر. قالت فأتى أبا بكر المطعم فقال ما تقول في أمر هذه الجارية؟ قال فأقبل على امرأته فقال لها ما تقولين يا هذه؟ فقال فأقبلت على أبي بكر فقالت لعلنا إن أنكحنا هذا الفتى إليك تصيبه وتدخله في دينك الذي أنت عليه. قالت فأقبل علي أبو بكر فقال ماذا تقول أنت؟ فقال إنها لا تقول ما تسمع. قالت فقام أبو بكر وليس في نفسه من الموعد شيء. قالت فقال لها أبو بكر قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فملكها. قالت خولة ثم انطلقت إلى سودة بنت زمعة وأبوها شيخ كبير قد جلس عن الموسم. قالت فحييته بتحية أهل الجاهلية وقلت أنعم صلاحا. قال من أنت؟ قالت قلت خولة بنت حكيم. قالت فرحب بي وقال ما شاء الله أن يقول. قالت قلت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يذكر سودة بنت زمعة. قال كفء كريم ماذا تقول صاحبتك؟ قالت قلت تحب ذاك. قال قولي له فليأتي. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فملكها. قالت وقدم عبد بن سمعة فجعل يحثي على رأس التراب وقال بعد أن أسلم لعمرك إني لسفيه يوم أحثي على رأس التراب أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت سمعة. لفظ حديث أبي العباس. باب عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على قبائل العرب وما لاحقه من الأذى في تبليغه رسالة ربه عز وجل إلى أن أكرم الله به الأنصار من أهل المدينة وما ظهر من الآيات لله عز وجل في إكرامه نبيه صلى الله عليه وسلم بما وعده من إعزازه وإظهار دينه. أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروثباري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق أبو بكر محمد بن بكر أبو علي الرزباري عن أبي بكر بن داسة هذا بن داسة عن أبي داود. طيب أبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق قال أخبار حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل حوا أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال أخبرني الحسين أبو الحسين بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا مصعب عن إسرائيل بن يونس عن عثمان بن المغيرة عن سهل بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول أن من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. زاد مصعب بن المقدام في روايته قال فأتاه رجل من همدان فقال أنا فقال وهل عند قومك مناعة وسأله من أين هو فقال من همدان ثم إن الرجل الهمداني خشي أن يخفره قومه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال آتيهم فأخبرهم ثم ألقاك من عام قبل قال نعم فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب أخبرنا أبو الحسين بن الفضيل قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن عتاب العبدي وقال حد أخبرنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة الجوهري قال أخبرنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عتبة عقبة عن عمه موسى بن عقبة عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب وهذا لفظ حديث القطان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنين يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم ويكلم كل شريف قوم لا يسألهم مع ذلك إلا أن يؤوه ويمنعوه ولا يروه عند يروه يؤوه ويمنعوه ويقول لا هي الظاهر أكره أحد. نعم شيخنا. هي الظاهر إن هي ويقول لا أكره أحدا منكم على شيء من رضي منكم بالذي أدعوه إليه فذلك ومن كارهها لم أكرهه إنما أريد أن تحرزوني مما يراد بي من القتل حتى أبلغ رسالات ربي وحتى يقضي الله عز وجل لي ولمن صحبني بما شاء الله. فلم يقبل أحد منهم ولم يأتي أحد من تلك القبائل إلا قال قوم الرجل يعلم به أترون أن الرجل يصلحنا وقد أفسد قومه ورفضوه وقد أفسد قومه ولفظه فكان ذلك مما ذخر الله عز وجل للأنصار وأكرمهم به. فلما توفي أبو طالب ارتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد ما كان فعمد لثقيف بالطائف رجاء يؤوه فوجد ثلاثة نفر منهم سادة ثقيف فوجد ثلاثة نفر منهم سادة ثقيف يومئذ أو سادة ثقيف يومئذ وهم أخوه وهم إخوة وهم إخوة عبد يليل بن عمرو عبد يليل بن عمرو وحبيب بن عمرو ومسعود بن عمرو فعرض عليهم نفسه وشكى إليهم البلاء وما انتهك منه قومه. فقال أحدهم أنا أمرك أستار الكعبة إن كان الله بعثك بشيء قط. وقال الآخر عجز الله أن يرسل غيرك. وقال الآخر والله لا أكلمك بعد مجلسك هذا أبدا والله لأن كنت رسول الله لأنت أعظم شرفا وأحقا من أن أكلمك ولئن كنت تكذب على الله لأنت أشر من أن أكلمك. وتهزأوا به وأفشوا في قومهم الذي راجعوه به وقعدوا له صفين على طريقه. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صفيهم جعل لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة وكانوا أعدوها حتى أدموا رجليه فخلص منهما هما سيلان الدماء. فعمد إلى حائط من حوائطهم واستظل في ظل حبالة منه وهو مكروب موجع تسيل رجلاه دما صلى الله عليه وسلم. فإذا في الحائط عقبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة عتبة بالتاء مثنى مش عقبة عتبة فإذا في الحائط عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فلما رآهما كره مكانهما لما يعلم من عداوتهما الله ورسوله. فلما رآياه أرسل إليه غلاما لهما يدعى عداسا وهو نصراني من أهل نينوى ومعه عنب. فلما جاءه عداس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي أرض الله من أي أرض أنت يا عداس؟ قال له عداس أنا من أهل نينوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من مدينة الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقال له عداس وما يدريك ما من يونس بن متى؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يحقر أحدا أن يبلغه رسالة ربه أنا رسول الله والله تعالى أخبرني خبر يونس بن متى. فلما أخبره بما أوحى الله عز وجل من شأن يونس بن متى خر عداس ساجدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يقبل قدميه وهما يسيلان الدماء. فلما أبصر عتبة وشيبة ويصنع غلامهما سكتا فلما أتاهما قال ما شأنك؟ سجدت لمحمد وقبلت قدميه ولم نرك فعلته بأحد منا. قال هذا رجل صالح أخبرني بشيء عرفته من شأن رسول بعثه الله إلينا يدعى يونس بن متى. فضحك به وقال لا يفتنك عن نصرانيتك فإنه رجل خداع. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة. حدثنا الإمام أبو الطيب سالم بن محمد بن سليمان إلى أن قال أخبرنا أبو العباس إسماعيل بن عبد الله الميكالي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن موسى الأهوازي قال حدثنا عمرو بن سواد السرحي قال أخبرنا وأنبأنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال ما لقيت من قومك كان أشد منه يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا هو جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال تأمره بما شئت فيهم. ثم ناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله عز وجل قد سمع قول قومك وأنا ملك الجبال وقد بعثني إليك ربك لتأمرني بما شئت إن شئت نطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أشرارهم أو قال من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن ابن وهب ورواه مسلم عن عمرو بن سواد وغيره. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن وكيك عن ابن إسحاق أنه قال حدثنا الزهري قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كندة في منازلهم وفيهم سيد لهم يقال له مليح فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه فأبوا أن يقبلوا منه نفاسة عليه حتى أتى حيا ثم أتى حيا من كلب يقال لهم بنو عبد الله فقال لهم يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم فلم يقبلوا ما عرض عليهم. حديث سويد بن الصامت. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن وكيع عن ابن إسحاق أنه قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن أشياخ من قومه أنهم قالوا قدم سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف مكة حاجا أو معتمرا وكان سويد يسميه قومه فيهم الكامل بسنه وجلده وشعره. قال فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام إلى الله عز وجل وإلى الإسلام. فقال سويد فلعل الذي معك مثل الذي معي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الذي معك؟ فقال مجلة لقمان يعني حكمة لقمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضها علي فعرضها عليه فقال إن هذا الكلام حسن والذي معي أفضل منه قرآن أنزله الله عز وجل علي هو هدى ونور. فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد منه وقال إن هذا لقول حسن. ثم انصرف فقدم المدينة على قومه فلم يلبث أن قتلته الخزرج. وكان رجال من قومه يقولون إنا لنرى أنه قتل وهو مسلم وكان قتله قبل بعاث. حديث إياس بن معاذ الأشلي وحديث يوم بعاث. حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاءً قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن كريم عن محمد بن إسحاق أنه قال حدثني حسين بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشلي أنه قال لما قدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشلي فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتهم فجلس إليهم فقال لهم هل لكم إلى خير مما جئتم له؟ فقالوا وما ذاك؟ قال أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأنزل علي الكتاب ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ وكان غلاما حدثني يا قوم هذا والله خير مما جئتم له. فأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع حفنة من البطحاء فضرب بها وجه إياس وقال دعنا منك فلعمري لقد جئنا لغير هذا. فسكت وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرفوا الى المدينه، وكانت واقعه بعاث بين الاوس والخزرج، ثم لم يلبث اياس بن معاذ ان هلك. قال محمود بن لبيد: فاخبرني من حضرني من قومي انهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، وكانوا لا يشكون ان قد مات مسلما، قد كان استشعر من الاسلام في ذلك المجلس حين سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع. أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمهم الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد افترق ملؤهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله في دخولهم في الإسلام. رواه البخاري في الصحيح عن عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه. حديث ابان بن عبد الله البجلي في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على قبائل العرب، وقصه مفروق بن عمرو واصحابه. حدثنا ابو عبد الرحمن محمد بن حسين السلمي قال اخبرنا ابو بكر محمد بن اسماعيل الفقيه الشاشي وقال حدثنا الحسن بن صاحب بن حميد الشاشي قال حدثني عبد الجبار بن كثير الرقي قال حدثنا محمد بن بشير اليماني قال حدثنا محمد بن بشير اليماني قال عن أبان بن عبد الله البجلي عن أبان بن تغلب عن عكرمة. هنا أبان بن ثعلب بن عكرمة تغلب أبان بن عن أبان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حدثني علي بن أبي طالب رضي الله عنه من فيه قال: لما أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر رضي الله عنه، ودفعنا إلى مجلس من مجالس العرب، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه وكان مقدما في كل خير وكان رجلا نسابا، فسلم وقال: ممن القوم؟ قالوا: من ربيعة. قال: وأي ربيعة أنتم؟ أمن هامها أي من لهازمها؟ فقالوا: من الهامة العظمى. فقال أبو ميم مخففة فقال أبو بكر رضي مخففة مشدد فقال أبو بكر رضي الله عنه: وأي هامة العظمى أنتم؟ قالوا: من ذهل الأكبر. قال: منكم عوف الذي يقال له لا حر بوادي عوف؟ قالوا: لا. قال: فمنكم جساس بن مرة حامي الزمار ومانع الجار؟ قالوا: لا. قال: فمنكم بسطام بن قيس أبو اللواء ومنتهى الأحياء؟ قالوا: لا. قال: فمنكم الحوفزان قاتل الملوك وسالبها أنفسها؟ قالوا: لا. قال: فمنكم المزدلف صاحب العمامة الفردة؟ قالوا: لا. قال: فمنكم أخوال الملوك من كندة؟ قالوا: لا. قال: فمنكم أصحاب الملوك من لخم؟ قالوا: لا. قال أبو بكر: فلستم من ذهل الأكبر، أنتم من ذهل الأصغر. قال: فقام إليه غلام من بني شيبان يقال له دغفل حين تبين وجهه، فقال: إن على سائلنا أن نسله والعب لا نعرفه أو نجهله. لا نعرفه أو نجهله كده بالبايس خالص. طيب: يا هذا قد سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك شيئا، فممن الرجل؟ قال: أبو بكر، أنا من قريش. فقال الفتى: بخن أهل الشرف والرياسة، فمن أي القرشيين أنت؟ قال: من ولد تيم بن مرة. فقال الفتى: أمكنت والله الرامي من سواء الثغرة؟ أمنكم قصي الذي جمع القبائل من فهر فكان يدعى في قريش مجمعة؟ قال: لا. قال: فمنكم؟ أظنه قال: هشام الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجافه؟ قال: لا. قال: فمنكم شيبة الحمد عبد المطلب مطعم طير السماء الذي كان وجهه القمر يضيء في الليلة الداجية الظلماء؟ قال: لا. قال: فمن أهل هاشم الذي هشم الثريد قال: فمن أهل الإفاضة بالناس أنت؟ قال: لا. قال: فمن أهل الحجابة أنت؟ قال: لا. قال: فمن أهل السقاية أنت؟ قال: لا. قال: فمن أهل النداوة أنت؟ قال: لا. قال: فمن أهل الرفادة أنت؟ قال: فاجتذب أبو بكر رضي الله عنه زمام الناقة راجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الغلام: صادف در السيل درا يدفعه. يهضبه حينا وحينا يصدعه، صادف در السيل درا يدفعه، يهضبه حينا وحينا يصدعه. أما والله لو ثبت لأخبرتك من قريش، لو ثبت، أما والله لو ثبت لأخبرتك من قريش. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي: فقلت يا أبا بكر لقد وقعت من الأعربي على باقعة. قال: أجل أبا حسن، ما من طامة إلا وفوقها طامة، والبلاء موكل بالمنطق. قال: ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليهم السكينة والوقار، فتقدم أبو بكر فسلم، فقال: ممن القوم؟ قالوا: من شيبان بن ثعلبة. فالتفت أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي، هؤلاء غرر الناس، وفيهم مفروق بن عمرو غرر وهانئ بن غرر عفوا هؤلاء غرر الناس وفيهم مفروق بن عمرو وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن شريك. وكان مفروق قد غلبهم جمالا ولسانا، وكانت له غديرتان تسقطان على تريبته، وكان أدنى القوم مجلسا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: كيف العدد فيكم؟ قال إن فقال مفروق: إنا لنزيد على 1000 ولن تغلب 1000 من قلة. فقال أبو بكر: وكيف المنعمة فيكم؟ فقال المفروق: علينا الجهد، علينا الجهد، ولكل قوم جهد. فقال أبو بكر رضي الله عنه: كيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال مفروق: إنا لأشد ما نكون غضبا حين نلقى، وإنا لأشد ما نكون لقاء حين نغضب، وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح، والنصر من عند الله، يديلنا مرة ويديل علينا أخرى. لعلك أخا قريش، لعلك أخو، خبر نعم لعل، ولا نعم على إلزام الأسماء الخمسة ستة ألف. ليه يا عم؟ من ما عندي ألف؟ وهو بيصحح لا، وممكن يكون هو لغته كده، ولا هو مين؟ قال له إيه؟ الثاني اللي بيتكلم اللي هو مفروق ابن عمرو، بن شيبان بن شيبان. شيبان بن ثعلبة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: قد بلغكم أنه الواد رسول سلم لك الله مين؟ ألا إيه؟ ألا هو ذا؟ قد بلغكم أنه رسول مفروق، الله، مفروق ألا هو بليغ، ذا؟ نعم مفروق بليغ، سيقول كلاما عجيبا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: قد بلغكم أنه رسول الله، ألا هو ذا؟ فقال مفروق: بلغنا أنه يذكر ذاك، فإلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، وقام أبو بكر رضي الله عنه يظله بثوبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وإلى أن تؤوني وتنصروني، فإن قريشا قد ظاهرت على أمر الله وكذبت رسله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. فقال مفروق بن عمرو: وإلى ما تدعونا يا أخا قريش؟ والله ما سمعت كلاما أحسن من هذا. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقال مفروق: وإلى ما تدعونا يا أخا قريش؟ زاد في غيره: فوالله ما هذا من كلام أهل الأرض. ثم رجعنا إلى روايتنا. قال: فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال مفروق بن عمرو: دعوت والله يا اخا قريش الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، ولقد افك قوم كذبوك وظاهروا غيرك وظاهروا عليك. وكانه احب ان يشركه في الكلام هانئ بن قبيصه، فقال: وهذا هانئ شيخنا وصاحب ديننا. فقال هانئ: قد سمعت مقالتك يا اخا قريش، اني ارى ان تركنا ديننا واتبعناك. واتبعناك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر، إنه زلل في الرأي وقلة نظر في العاقبة، وإنما تكون الزلة مع العجلة، ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقدا، ولكن نرجع وترجع وننظر وتنظر. يا سلام. وكأنه أحب أن يشركه المثنى بن حارثة، فقال: وهذا المثنى بن حارثة شيخنا وصاحب حربنا. فقال المثنى بن حارثة رضي الله عنه: سمعت مقالتك يا أخا قريش، والجواب فيه جواب هاني بن قبيصة في تركنا ديننا ومتابعتك على دينك، وإن إنما نزلنا بين صريين صري صري صريين صري وإنا نزلنا بين صريين إصري صريي صريين اليمامة اليمامة والسماوة. بين صريين اليمامة والسمامة. فقال لا رسول الله السماء. صلى الله عليه وسلم: سماوة، إنما نزلنا بين صريين، اليمامة والسماوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذان الصريان؟ فقال: أنهار كسرى ومياه العرب. فأما ما كان من أنهار كسرى فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول، وأما ما كان مما يلي مياه العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول. وإنا إنما نزلنا على عهد أخذه علينا ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا. وإني أرى أن هذا الأمر الذي تدعون إليه يا قرشي مما يكره الملوك، فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقال النعمان بن شريك: اللهم فلك ذلك. قال: فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم قابضا على يدي أبي بكر وهو يقول: يا أبا بكر، أية أخلاق هذه؟ أية أخلاق في الجاهلية، ما أشرفها، بها يدفع عد الله يعني. عز وجل بأس بعضهم عن بعض، وبها يتحاجزون فيما بينهم. قال: فدفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج، فما نهضنا حتى بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سر بما كان من أبي بكر ومعرفته بأنسابهم. قال لنا الشيخ أبو عبد الرحمن: قال الشيخ أبو بكر: قال الحسن بن صاحب: كتب هذا الحديث عني أبو حاتم الرازي، وقلت: وقد رواه أيضا محمد بن زكريا الغلابي وهو متروك، عن شعيب بن واقد، عن أبان بن عبد الله البجلي. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد العماني قال: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي قال: حدثنا شعيب بن واقد قال: أخبرنا حدثنا أبان بن عبد الله البجلي، فذكروا بإسناده ومعناه، وروي أيضا بإسناد مجهول آخر مجهول عن أبان بن تغلب. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أبو محمد جعفر بن عنبسة، جعفر بن عنبسة الكوفي قال: حدثني محمد بن حسين القرشي قال: حدثنا أحمد بن أبي ناصر السكوني عن أبان بن عثمان الأحمر، عن أبان بن تغلب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فذكره وقال: خرج إلى منى وأنا معه. حديث سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وما سمع من الهاتف بمكة في نصرتهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سمع. حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثني أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ قال: حدثنا أبو محمد بن إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا أبو الأشعث قال: حدثنا هشام بن محمد بن سائب الكلبي قال: حدثنا عبد الحميد بن أبي عيسى بن خير كذا قال، وهو عبد الحميد بن أبي عبس بن محمد بن خير، عن أبيه أنه قال: سمعت قريش قائلا يقول في الليل على أبي قبيس: فإن يسلم السعدان سعداني فإن أسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالفين. فلما أصبحوا قال أبو سفيان: السعدان أسعد بن بكر أم سعد بن هذيم؟ هذيب، سعد بن هذيب، ماشي. فلما كانت في الليلة الثانية سمعوه يقول: يا سعد سعد الأوسي كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي. خزرجين أجي خزرجين، نعم، تغليب تغليب. يا سعد سعد الأوسي كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي. أجيب إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارفي، فإن ثواب الله للطالب الهدى جنان من الفردوس ذات رفارف. فلما أصبحوا قال أبو سفيان: هو والله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. باب ذكر العقبة الأولى وما جاء في بيعة من حضر الموسم من الأنصار وما جاء في بيعة من حضر الموسم من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال: أخبرنا أبو بكر بن عتاب قال: حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي أويس قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عتبة بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة هو اخبرنا ابو عبد الله حفظه قال اخبرني اسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني وقال حدثني جدي قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو محمد بن فليح عن موسى بن عقبه عن ابن شهاب الزهري في قصه خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف قال فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكه فلما حضر الموسم حج نفر من الانصار فيه معاذ بن عفراء واسعد بن زراره رافع بن مالك وذكوان وعباده بن الصامت وابو عبد الرحمن بن ثعلبه وابو الهيثم بن التيهان وعويم بن ساعده فاتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرهم خبره هو الذي اصطفاه الله به من كرامته ونبوته وقرا عليهم القران فلما سمعوا قوله ايقنوا به واطمأنت قلوبهم الى ما سمعوا منه وعرفوا ما كانوا يسمعون من اهل الكتاب من صفته فصدقوه واتبعوه وكانوا من اسباب الخير الذي سبب له صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا قد علمت الذي بين الاوس والخزرج من الاختلاف وسفك الدماء ونحن حراس على ما ارشدك الله به مجتهدون لك بالنصيحه وانا نشير عليك براينا فامكث على رسلك بسم الله حتى نرجع الى قومنا فنذكر لهم شانك وندعوهم الى الله ورسوله. فلعل الله عز وجل ان يصلح ذات بينهم ويجمع لهم امرهم فان اليوم متباغضون متباعدون وانك ان تقدم علينا ولم نصطلح لا يكون لنا جماعه عليك ولكننا نواعدك الموسم من العام المقبل. فرضي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا الى قومهم فدعوهم سرا واخبروهم برسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثه الله به وتلوا عليهم القران حتى قل دار من دور الانصار الا وقد اسلم فيها ناس. ثم بعثوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن عفراء ورافع بن مالك ان ابعث الينا رجلا من قبلك يفقهنا ويدعو الناس بكتاب الله فانه قمن ان يتبع. قال فبعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير اخا بني عبد الدار بن قصين فنزل في بني تيم على اسعد بن زراره فجعل يدعو الناس سرا ويفشو الاسلام ويكثر اهله وهم مع ذلك شديد استخفاؤهم. ثم إن أسعد بن زرارة وأبو أمامة أقبل وهو مصعب بن عمير حتى أتيا بئر بني مرق فجلس هنالك وبعث إلى رهط من الأنصار فأتوهما مستخفين. فبينما مصعب بن عمير يحدثهم ويقص عليهم القرآن أخبر بهم سعد بن معاذ ويقول بعض الناس بل أسيد بن حضير فأتاهم في لأمته مع الرمح حتى وقف عليهم فقال لأبي أمامة ألم تأتينا في دورنا بهذا الوحيد الغريب الطريد يسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليه لا أراك بعدها تسيء من جوار لا أراك بعدها تسيء من جوارنا. فقاموا ورجعوا. ثم إنهم عادوا مرة أخرى لبئر بني مرق أو قريبا منها فذكروا لسعد بن معاذ الثانية فجاءهم فتواعدهم وعيدا دون وعيده الأول. فلما رأى أسعد بن زرارة منه لينا قال له يا ابن خاله استمع من قوله فإن سمعت منكرا فاردده بأهدى منه وإن سمعته حقا فأجب إليه. فقال ما تقول؟ ما فيش ألف؟ ما طبعا توعد من وعيد. نعم أحسن الله إليك. فقال ماذا تقول؟ فقال عليه مصعب بن عمير حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فقال سعد بن معاذ ما أسمع إلا ما أعرف. ورجع سعد بن معاذ وقد هداه الله ولم يظهر له ما إسلامه حتى رجع إلى قومه فدعا بني عبد الأشهل إلى الإسلام وأظهر لهم إسلامه وقال من شك منكم فيه فليأتي بأهدى منه فوالله لقد جاء أمر لا تحزن فيه الرقاب. فأسلمت بنو عبد الأشهل عن إسلام عند إسلام سعد بن معاذ ودعائه إلا من لا يذكر. فكانت أول دار من دور الأنصار أسلمت بأسرها ثم إن بني النجار فكانت أول دار من دور الأنصار أسلمت بأسرها ثم إن بني النجار أخرجوا مصعب بن عمير واشتدوا على أسعد بن زرارة فانتقل مصعب بن عمير إلى سعد بن معاذ فلم يزل عنده يدعو آمنا ويهدي الله على يديه حتى قل دار من دور الأنصار إلا وقد أسلم أشرافها وأسلم عمرو بن الجموحي وكسرت أصنامهم فكان المسلمون أعز أهل المدينة. ورجع مصعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يدعى المقرئ فقال ابن شهاب وكان أول من جمع الجمعة بالمدينة المسلمين قبل أن يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب قصة الأنصار في الخرجة الأولى. وذكر ابن إسحاق عن شيوخه أتم من ذكره وزعم أنه لقي أولا نفرا منهم في مسعد بن زرارة ثم انصرفوا حتى إذا كان العام المقبل وأتى الموسم 12 رجلا من الأنصار فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأولى فبايعوه في مسعد بن زرارة وعبادة بن الصامت وبعث بعدهم أو معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه وعن جماعتهم. ونحن نروي بإذن الله عز وجل القصة بتمامها. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله وقال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار الطاردي وقال حدثنا ولد بن نوفل عن محمد بن إسحاق بن يسار

ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله عز وجل. رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا وهب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق أنه قال ثم انصرفوا وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير. قال ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثه بعدهم وإنما كتبوا إليه أن الإسلام قد فشى فينا فبعث إلينا رجلا من أصحابك يقرئنا القرآن ويفقهنا في الإسلام ويقيمنا لسنته وشرائعه ويؤمنا في صلاتنا. فبعث مصعب بن عمير فكان ينزل مصعب بن عمير على أبي أمامة أسعد بن زرارة وكان مصعب يسمى بالمدينة المقرئ. وكان أبو أمامة يذهب إلى به إلى دور الأنصار يدعوهم إلى الإسلام ويفقه من أسلم منهم. قال ابن إسحاق فحدثني عبد الله بن أبي بكر وعبيد الله بن المغيرة بن معيقب أن أسعد بن زرارة خرج من مصعب بن عمير حتى أتى به دار بني ظفر دار بني ظفر ودار بني عبد الأشهل فأتهما من كان من أهل الدارين مسلما وسمع بهما سعد بن معاذ. فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن كنعان عن ابن إسحاق أنه قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال من صرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم وعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معه مصعب بن عمير. قال ابن إسحاق فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن مصعب بن عمير كان يصلي بهم وذلك أن الأوس والخزرج كره بعض من يأمه بعض. قال ابن إسحاق فحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعبد الله بن المغيرة بن معيقب قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير مع النفر 12 الذين بايعوه في العقبة الأولى إلى المدينة يفقه أهلها ويقرئهم القرآن. قال وكان عبد الله بن أبي بكر يقول ما أدري ما العقبة الأولى. قال ابن إسحاق بلى لعمري لقد كانت عقبة وعقبة. قال وكان منزله على أسعد بن زرارة وكان إنما يسمى بالمدينة المقرئ. فخرج به يوما أسعد بن زرارة إلى دار بني عبد الأشهل فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر وهي قرية لبني ظفر دون قرية بني عبد الأشهل. وكان ابني عم يقال لها بئر مرق فسمع بهما سعد بن معاذ وكان ابن خالتي أسعد بن زرارة. فقال لي سيد بن حضير إيت أسعد بن زرارة فازجره عنا فليكف عنا ما نكره فإنه قد بلغني أنه قد جاء بهذا الرجل الغريب معه يتسفه به سفهاءنا وضعفاءنا ولا بالرفع. مفعول ولا فاعل؟ فإنه لولا ما بيني وبينه من القرابة من نصب أحسن الله وريك وعصفر حمزة عصفر نعم يتسفه به سفها أنا وأضعف أنا فإنه لولا ما بيني وبينه من القرابة كفيت كذلك. فأخذه سيد بن حضير الحربة ثم خرج حتى أتاهما فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير هذا والله سيد قومه قد جاءك فضل الله فيه بلاء حسنا. قال إيه يقعد أكلمه. وقف عليهما متشتما فقال أسعد ما لنا ولك تأتينا بهذا الرجل الغريب يسفه به سفهاؤنا وضعفاؤنا. فقال أو تجلس فتسمع فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره. فقال قد أنصفتم. ثم ركز الحربة وجلس فكلمه مصعب بن عمير وعرض عليه الإسلام وتلا عليه القرآن. فوالله لعرفنا الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم لتسهله. ثم قال ما أحسن هذا وأجمله وكيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الدين. قال تغتسل وتطهر ثيابك وتشهد شهادة الحق وتصلي ركعتين. ففعل. ثم قال لهما إن ورائي رجلا من قومي إن تابعكما لم يخالفكما أحد بعده. ثم خرج حتى أتى سعد بن معاذ فلما رآه سعد بن معاذ مقبلا قال أحلف بالله لقد رجع عليكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به ماذا صنعت؟ قال قد ازدجرتهما وقد بلغني أن بني حارثة يريدون أسعد بن زرارة ليقتلوه ليخفروك فيه لأنه ابن خالتك. فقام إليه سعد مغضبا فأخذ الحربة من يده قال والله ما أراك أغنيت عنا شيئا. ثم خرج فلما نظر إليه أسعد بن زرارة قد طلع عليهما قال لمصعب هذا والله سيد من وراءه من قومه إن هو تابعك لم يخالفك أحد من قومه فاصدق الله فيه. فقال مصعب بن عمير إن يسمع مني أكلمه. فلما وقف عليهما قال: يا أسعد، ما دعاك إلى أن تغشاني بما أكره وهو متشتب؟ أما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما طمعت في هذا مني. فقال له: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته أعفيت مما تكره. قال: أنصفتماني. ثم ركز الحربة وجلس. فكلمه مصعب بن عرض عليه الإسلام وتلا عليه القرآن، فوالله لعرفنا فيه الإسلام قبل أن يتكلم لتسهل وجهه. ثم قال: ما أحسن هذا، وكيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الدين؟ قال له: تغتسل وتطهر ثيابك وتشهد شهادة الحق وتركع ركعتين. فقام ففعل، ثم أخذ الحربة وانصرف عنهما إلى قومه. فلما رآه رجال بني عبد الأشهل قالوا: نقسم بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل، أي رجل تعلموني فيكم؟ قالوا: نعلمك والله خيرنا وأفضلنا فينا رأيا. قال: فإن كلام نسائكم ورجالكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وحده وتصدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فوالله ما أنسى في ذلك اليوم في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلمة. ثم انصرف مصعب بن عمير إلى منزل أسعد بن زرارة، كذا قال يونس بروايته، فقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل ووقف. ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة. وروينا عن موسى بن عقبة عن بشعب بن الزهري أن مصعب بن عمير كان أول من جمع الجمعة بالمدينة للمسلمين قبل أن يخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس عن ابن إسحاق أنه قال: حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه أنه قال: حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين كف بصره، فإذا خرجت إلى الجمعة فسمع الأذان بها استغفر لي أبي أمامة أسعد بن زرارة، فمكثت حينا أسمع ذلك منه فذكرت ذلك له، فقال: أي بني، كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم في هزم من حرة بني بياضة في نقيع الخضمات. قلت: وكيف أنتم وكم أنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. قلت: ويحتمل ألا يخالف هذا قول ابن شهاب وكان مصعب. قلت: ويحتمل ألا يخالف هذا قول ابن شهاب وكان مصعب جمع بهم بمعونة أسعد بن زرارة فأضافه كعب إليه، فالله أعلم. نعم. باب ذكر العقبة الثانية وما جاء في بيعة من حضر الموسم من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأموالهم. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري الإسرائيلي بها قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال: حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال: حدثنا داود العطار قال: حدثنا ابن خثيم عن ابن الزبير محمد بن مسلم أنه حدثه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن أبي الزبير محمد بن مسلم أن تدرس أحسن الله إليكم عن أبي الزبير محمد بن مسلم أنه حدثه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يتبع الحاج في منازلهم في المواسم مدنة وعكاظة ومنازلهم بمنى من يؤويني ويسرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة، فلا أجد أحدا يؤويه ولا ينصره حتى إن الرجل يرحل صاحبه ولا صاحبه من مصر أو اليمن فيأتيه قومه أو ذو رحمه فيقولون احذر فتى قريش لا يفتنك يمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل يشيرون إليه بأصابعهم حتى بعثنا الله عز وجل له من يثرب، فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرأه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم يبق دار من يثرب إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. يا رسول طيب ثم بعثنا الله عز وجل وأتمرنا واجتمعنا 70 رجلا منا، فقلنا: حتى متى ناذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف في جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم فوعدنا شعب العقبة فاجتمعنا فيه من رجل ورجلين حتى توفينا عنده، فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ فقال بايعوني على السمع والطاعه بالنشاط والكسل وعلى النفقه بالعسر واليسر وعلى الامر بالمعروف ينهي عن المنكر وعلى ان تقولوا في الله لا تاخذكم فيه لومه لائم وعلى ان تنصروني اذا قدمت عليكم يثرب تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم وازواجكم وابنائكم ولكم الجنه. فقلنا نبايعه واخذ بيده اسعد بن زراره وهو اصغر السبعين رجلا الا انا. فقال رويدا يا اهل يثرب انا لم نضرب اليه اكباد المطي الا ونحن نعلم انه رسول الله. إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأنت عضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على عض السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه أجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله عز وجل. فقلنا أما صيادك يا أسعد بن زرارة، يا أسعد بن زرارة، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه نبايعه رجلا رجلا يأخذ علينا شرطه ويعطينا على ذلك الجنة. فحدثنا أبو عبد الله الحافظ يلان قال حدثني محمد بن إسماعيل المقري وقال حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال حدثني أحد بن سليمان عن ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه فذكر الحديث بمعناه إلا أنه زاد في وسط الحديث. قال فقال له عمه العباس يا ابن أخي لا أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك، إني ذو معرفة بأهل يثرب فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين، فلما نظر العباس في وجوهنا قال هؤلاء قوم لا أعرفهم، هؤلاء أحداث. فقلنا يا رسول الله على من بايعك؟ فذكر أخبرنا أبو عبد الله الحافظ والكبار ماتوا في بعاثبة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي وقال حدثنا يونس بن وكان عن ابن إسحاق أنه قال حدثني معبد بن كعب بن مالك بن القين أخو بني سلمة عن أخي عبد الله عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال خرجنا في الحجة التي بايعنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة مع مشركي قومنا، ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدنا، حتى إذا كنا بظاهر البيداء قال يا هؤلاء تعلمون أني قد رأيت رأيا والله ما أدري توافقون عليه أم لا. فقلنا وما هو يا أبا بشر؟ قال إني قد أردت أن أصلي إلى هذه البنية ولا أجعلها مني بظهر. فقلنا لا والله لا تفعل، والله ما بلغنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي إلا إلى الشام. قال فإني والله لمصلي إليها، فكان إذا حضرت الصلاة توجه إلى الكعبة وتوجهنا إلى الشام حتى قدمنا مكة. فقال لي البراء يا ابن أخي انطلق منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسأله عما صنعت في سفري هذا، فلقد وجدت في نفسي منه بخلافكم إياي. قال فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقينا رجلا بالأبطح، فقلنا هل تدلنا على محمد بن عبد الله بن عبد المطلب؟ فقال هل تعرفانه إن رأيتماه؟ فقلنا لا والله ما نعرفه، ولكن ولم نكن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب؟ قلنا نعم، قد كنا نعرفه، كان يختلف إلينا بالتجارة. فقال فإذا دخلتما المسجد فانظر العباس فهو الرجل الذي معه. قال فدخلنا المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس ناحية المسجد جالسين. قال فسلمنا ثم جلسنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال نعم، هذا البراء بن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك، فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر. قال نعم. فقال له البراء يا رسول الله إني قد كنت رأيت في سفري هذا رأيا وقد أحببت أن أسألك عنه لتخبرني عما صنعت فيه. قال وماذا؟ قال رأيت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهر فصليت إليها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. فراجع إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله يقولون قد مات عليها ونحن أعلم به، قد رجع إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معنا إلى الشام. ثم قد وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة أوسط أيام التشريق ونحن 70 رجلا للبيعة، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر وإنه لعلى شركه، فأخذناه. فقلنا يا أبا جابر والله إنا لا نرغب بك أن تموت على ما أنت عليه فتكون لهذه النار غدا حطبة، وإن الله قد بعث رسولا يأمر بتوحيده وعبادته وقد أسلم رجال من قومك، وقد وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة، فأسلم وطهر ثيابه وحضرها معنا فكان نقيبا. سبحان الله. فلما كانت الليلة التي وعدنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أول الليل مع قومنا، فلما استثقل الناس بالنوم تسللنا من قريش تسلل القطع، حتى إذا اجتمعنا بالعقبة فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه العباس ليس معه غيره، أحب أن يحضر أمر ابن أخيه فكان أول متكلم. فقال يا معشر خزرج، وإنما كانت العرب تسمي هذا الحي من الأنصار أوسها وخزرجها، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وهو في منعة من قومه وبلاده، قد منعناه ممن هو على مثل رأينا فيه، وقد أبى إلا الانقطاع إليكم وإلى ما دعوتموه إليه، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم تخشون من أنفسكم خذلانا فاتركوه في قومه، فإنه في منعة من عشيرته وقومه. فقلنا قد سمعنا ما قلت، تكلم يا رسول الله. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله عز وجل وتلا القرآن ورغب في الإسلام، فأجبناه بالإيمان به والتصديق له. وقلنا له يا رسول الله خذ لربك ولنفسك. فقال إني أبايعكم على أن تمنعوني مما منعتم منه أبناءكم ونساءكم. السطر. فأجابه البراء بن معرور فقال نعم ونعم والذي بعثك بالحق مما نمنع منه أزرنا. فبايعنا يا رسول الله، فنحن الله أهل الحرب وأهل الحلقة، ورثنا كابرا عن كابر. فعرض في الحديث أبو الهيثم بن تيهان فقال يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها، هل عسيت إن الله أظهرك أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. فقال له البراء بن معرون ابسط يدك يا رسول الله نبايعك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا، فأخرجوهم له. فكان نقيب بني النجار أسعد بن زرارة، كان نقيب بني سلمة البراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرم، وكان نقيب بني ساعدة سعد بن معبادة والمنذر بن عمرو، وكان نقيب بني زريق رافع بن مالك بن عجلان، وكان نقيب بني الحارث بن خزرج عبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع، وكان نقيب القواقل قواقل صح القاف قفين، وكان نقيب القواقل نعم، وكان نقيب القواقل بني عوف بن الخزرج عبادة بن الصامت، وفي الأوس من بني عبد الأشهر أسيد بن حضير وأبو الهيثم بن التيهان، وكان نقيب بني عمرو بن عوف سعد بن خثيم خيثمة. نعم في العشاء بيقول لك القلاقل هي العملية مع الآلة يعني بس وكان نقيب بني عمرو بن عوف سعد بن خيثمة، فكانوا 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس. قال فأخذ البراء بن معرور بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب عليها، وكان أول من بايع، وتتابع الناس فبايعوا. فصرخ الشيطان على العقبة بأبعد والله صوت ما سمعته قط، فقال يا أهل الحباحب الجباجب، هل لكم في مذمم ما يقول محمد والصبائي صح تاء صبائي تمشي جمع سابق الصباء الصباء دي جمع صاب الصباء اه طيب طب فعال مش فعال جمع فاعل قراء جمع قارئ كقراء يعني صباء صابئ قراء قارئ صباء قراء طيب ما طيب فقال يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم ما يقول محمد والصباء معه قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب وصغرها ليه ماشي، وما والله لا أفرغن لك، ارفضوا إلى رحالكم. فقال العباس بن عبادة بن نضلة أخو بني سالم يا رسول الله والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن غدا على أهل منا بأسيافنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نؤمر بذلك، ارفضوا إلى رحالكم. فرجعنا إلى رحالنا فاضطجعنا على فرسنا، فلما أصبحنا أقبلت جلة من قريش فيهم الحارث بن هشام فتافتا شاب عليه نعلان جديدان حتى جاءونا في رحالنا، فقالوا يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا لتستخرجوه من بين أظهرنا، وإنه والله ما من العرب أحد أبغض إلينا أو أبغض إلينا أن تنشب الحرب فيما بيننا وبينكم منكم، ثم بعث من هناك من قومنا من المشركين يحلفون بالله لهم بالله ما كان من هذا شيء وما فعلناه. فأنا أنظر إلى أبي جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام وهو صامت وأنا صامت، فلما تثور القوم لينطلقوا قلت كلمة كأني أشركهم في الكلام: يا أبا جابر، أنت سيد من سادتنا وكهل من كهولنا، لا تستطيع أن تتخذ مثل نعل هذا الفتى من قريش. فسمعه الفتى فخلع عليه فرمى بهما إليه، وقال: والله لتلبسنهما. فقال أبو جابر: مهلا أحفظت، العمر الله الرجل يقول أخجلته، أردد عليه عليه. فقلت: والله لا أردهما، فعل صالح، والله إني لا أرجو أن أسلبن أن أسلبه إيه؟ أن أسلبنه. لا، ما مش موضع توكيد بالنون، يمتنع التوكيد. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: ثم انصرفوا عنهم وأتوا عبد الله بن أبي فسألوه وكلموه، فقال: إن هذا الأمر جسيم، وما كان قومي ليتفتوا علي بمثله. فانصرفوا عنه. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقلي، وقال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا ناصر بن علي قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال: حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق فذكر هذه القصة بإسناد يونس بن بكير عن ابن إسحاق ومعناه. فأخبرنا أبو عبد الله العبد قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر بن حازم أن العباس بن عبادة بن نضلة أخا بني سالم قال: يا معشر الخزرج، هل تدرون على ما تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود، فإن كنتم ترون أنها إذا نهكت أموالكم مصيبة أشرافكم قتلى أسلمتموه، فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم مستضلعون له وافون له بما عهدتموه عليه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قال عاصم: فوالله ما قال العباس هذه المقالة إلا ليشتد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بها العقل. وقال عبد الله بن أبي بكر: ما قالها إلا ليؤثر بها أمر القوم تلك الليلة ليشهد عبد الله بن أبي أمرهم فيكون أقوى لهم. أخبرنا أبو الحسين بن بشران بن بغداد قال: أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال: حدثنا حنبل بن إسحاق قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دقين قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر أنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم معه العباس عمه إلى 70 من الأنصار عند العقبة تحت الشجرة، قال: ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبة، فإن عليكم من المشركين عينا، وإن يعلموا بكم ينضحوكم. فقال قائله وهو أبو أمامة: سل يا محمد لربك ما شئت، ثم سل نفسك بعد ذلك ما شئت، ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله وعليكم إذا فعلنا ذلك. الفصل. قال: أسألكم لربي أن تعبدوه. والرسمة تبقى الهمزة على المتسع بين السين واللام. أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تؤونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: لكم الجنة. قالوا: فلك ذلك. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر أنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه العباس، وكان ذا رأين إلى 70 من الأنصار ليلا على عقبة تحت الشجرة، فذكر الحديث بنحوه وزاد قال: فسمعت الشعبي يقول: فما سمع الشيب ولا الشبان خطبة أكثر ولا أبلغ منها. فأخبرنا أبو الحسين بن شران قال: أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال: حدثنا حنبل بن إسحاق قال: حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال: حدثني يحيى بن زكريا قال: حدثني مجالد عن عامر عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه بنحوه قال: وكان أبو مسعود أصغرهم سنا. فأخبرنا أبو الحسين بن شران قال: أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال: حدثنا حنبل بن إسحاق قال: حدثني أبو عبد الله قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت الشعبي يقول: ما سمع الشيب ولا والشبان خطبة مثلها. أخبرنا أبو طاهر محمد محمد بن محمش الفقيه قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل الفحام قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا عمرو بن عثمان الرقي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبي عبيد بن رفاعة أنه قال: قدمت روايا خمر فأتاها عبادة بن الصامت فحرقها، فقال: إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى النفق، فخرقها وقال: إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن نقول بالله لا تأخذنا فيه لومة لائم على أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا أثر بما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة، فهذه بايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعناه عليها. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق أنه قال حدثنا عبادة بن الوليد عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعة الحرب على السمع والطاعة بعسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة وأسرة علينا يقول وإن استؤثر عليكم وقومي يلومونني على هذا الحرف فقلت والله لا أحدثنكم ما سمعت أبي يحدثني ولا تنازعن الأمر أهله وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي وفد حسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا سعد بن زرارة أنت على قومك بما فيهم وأنا على باقي قومي كفالة كفالة كفالة ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم عليهما السلام. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عقوب بن سفيان قال حدثنا حسن بن ربيعة قال حدثنا ابن إدريس عن إسحاق عن ابن إسحاق ابن إسحاق نو قال وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بعثوا لي منكم 12 نقيبا كفلاء على قومهم فيما كان منكم منهم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم عليه السلام. فقال أسعد بن زرارة أحد بني النجار نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت نقيب على قومك فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ منهم 12 نقيبا ثم سماهم كما مضى في رواية عن معبد بن كعب بن مالك. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عقوب بن سفيان قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا مالك قال كان أسيد بن حضير أحد النقباء وكانت الأنصار منهم 12 نقيبا وكانوا 70 رجلا. قال مالك فحدثني شيخ من الأنصار أن جبريل عليه السلام كان يشير له إلى من يجعله نقيبا. قال مالك كنت أعجب كيف جاء من كل قبيلة رجلان ومن قبيلة رجل حتى حدثني هذا الشيخ أن جبريل عليه السلام كان يشير إليهم يوم البيعة يوم العقبة. قال لي مالك عدة النقباء 12 رجلا 9 من الخزرج و3 من الأوس. أخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان قال أخبرنا أبو بكر بن عتاب قال حدثنا قاسم بن عبد الله بن المغيرة الجوهري قال حدثنا ابن أبي أوس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة حاوى. أخبرنا أبو الحسين قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن المنذر عن ابن فليح عن يونس عن ابن شهاب قال وحدثنا يعقوب قال وذكر حسان بن عبد الله عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة وهذا لفظ حديثه عن ابن عتاب. قال ثم حج العام المقبل من الأنصار 70 رجلا منهم 40 رجلا من ذوي أسنانهم و30 من شبابهم أصغرهم عقبة بن عمرو بن ثعلبة وهو أبو مسعود بدري وهو أبو مسعود وجابر بن عبد الله فلقوه أصغرهم عقبة بن عمرو بن ثعلبة وهو أبو مسعود وجابر بن عبد الله فلقوه بالعقبة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب. فلما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي خصه الله عز وجل به من النبوة والكرامة ودعاهم إلى الإسلام وإلى أن يوايعوه على أن يمنعوهم مما يمنعون منه أنفسهم وأموالهم أجابوا الله ورسوله وصدقوه فصدقوه وقالوا اشترط علينا لربك عز وجل ولنفسك ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط لربي ألا تشركوا به شيئا واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. فلما طمأنت بذلك أنفسهم من الشرط أخذ عليهم العباس بن عبد المطلب المواثيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء وعظم العباس الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر أن أم عبد المطلب سلمى بنت عمرو بن زيد بن عدي بن النجار وذكر الحديث من مواتي أبي الهيثم بن التيهان له أولا وما قال وما أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما مضى في رواية ابن إسحاق. ثم ذكر أسماء الذين بايعوه رضي الله عنهم قال عروة فجميع من شهد العقبة من الأوس والخزرج 70 رجلا وامرأة. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن كان من إسحاق أنه انقلب جميع من شهد العقبة من الأوس والخزرج وأثناء القبائل 70 رجلا وامرأتان من بني خزرج إحداهما أم عمارة وزوجها وابناها فجميع أصحاب العقبة من مع المرأتين 75 نفسا. وسماهم ابن إسحاق ذكرهم ها هنا مما يطول به الكتاب. قال ابن إسحاق فلما تفرق الناس عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة وكان الغد فتشت قريش عن الخبر والبيعة فوجدوه أقع فانطلقوا في طلب القوم فأدركهم سعد بن عبادة وأفلتهم منذر بن عمرو فشدوا يدي سعد إلى عنقه بنسعة وكان ذا شعر كثير فطفقوا يجذبونه بجمته ويفكونه ويلكزونه إلى أن جاء مطعم بن عدي والحارث بن أمية وكان سعد يجيرهما إذا قدم المدينة حتى أطلقاه من أيديهم وخلى سبيله. وبهذا الإسناد عن ابن إسحاق قال حدثني عاص بن عمر بن قتادة قال كانت حواء بنت زيد بن السكن عند قيس بن عبيد الخطيب كذا قال، وإنما هو ابن الخطيب بالمدينة. وكانت أمها عقرب بنت سعد، عفوا، وكانت أمها عقرب بنت معاذ أخت سعد بن معاذ، فأسلمت حواء فحسن إسلامها، وكان زوجها قيس على كفره، فكان يدخل عليها وهي تصلي فيؤذيها، وكان لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة أمر من يكون بالمدينة إلا بلغه وأخبر به. قال قيس فقدمت مكة في رهط من مشركي قومي حجاجا، فبينا نحن إذ جاء رجل يسأل عني فدل علي فأتاني، فقال أنت قيس؟ قلت نعم. قال زوج حواء؟ قلت نعم. قال فما لك تبعث بامرأتك وتؤذيها على دينها؟ فقلت إني لا أفعل. قال فلا تفعل ذلك بها، دعها لي. قلت نعم. فلما قدم قيس للمدينة ذكر ذلك لامرأته وقال فشأنك بدينك، فوالله ما رأيته إلا حسن الوجه حسن الهيئة. وبهذا الإسناد عن ابن إسحاق أنه قال كان معاذ بن عمرو بن الجموح قد شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وكان عمرو سيدا من سادات بني سلمة، فكان قد اتخذ في داره صنما من قشب يقال له منافة. فلما أسلم فتيان بني سلمة معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو وغيرهما كانوا يدخلون بالليل على صنم عمرو فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة، وفيها عاذر الناس منكسا على رأسه، فإذا أصبح عمرو قال ويلكم من عدا إلى إلهنا في هذه الليلة، ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه، ثم قال أما والله لو أعلم أن يصنع هذا بك لأحرقنه. أيوة، يجب هنا التوكيد بالنون، لأحرقنه. فإذا أمسى وقام عمرو عدوا عليه ففعلوا به مثل ذلك، وفعل مرات، فلما ألحوا عليه استخرجه من حيث ألقوه فغسله وطهره وطيبه، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه، ثم قال إني والله ما أعلم من يصنع بك ما ترى، فإن كان فيك خير فامتنع، فهذا السيف معك. فلما أمسى وناموا عدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا كلبا ميتا فعلقوه وقرنوه بحبل، ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة فيها عذير الناس، وغدا عمرو فلم يجده، فخرج يتبعه حتى وجده في البئر منكسا مقرونا بكلب ميت، فلما رآه أبصر شأنه وكلمه من أسلم من قومه، فأسلم عمرو بن الجموح فحسن إسلامه. فقال عمرو حين أسلم عرف من الله ما عرف، وهو يذكر صنمه ذلك، فالله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، أف لمصرعك إلها مستدا، الآن فتشناك عن سوء الغبن، الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرزاق ودنيان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبل مرتهن، بأحمد المهدي النبي المؤتمن. آه تمشي في الوزن، بأحمد المهدي النبي المؤتمن، مكسور. تمشي المهدى، بأحمد المهدى النبي المؤتمن. مستفعلون. بأحمد المهدي النبي المؤتمن. أحسن الله عليك. الباب اللي جاي طويل. طيب ده ما قلت لك بأحمد المهدي النبي المؤتمن. الباب الجاي طويل يا سيد. لا مش طويل. أحسن الله عليك. قال باب من هاجر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حين أريها دار هجرته قبل نزول الإذن له بالخروج، حدثنا ابو عبد الله الحافظ املام قال حدثنا ابو العباس القاسم بن القاسم السياري بن مروه قال حدثنا ابراهيم بن هلال قال حدثنا علي بن حسن بن شقيق قال حدثنا عيسى بن عبيد الكندي عن غيلان بن عبد الله العامري عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى اوحى الي اي هؤلاء البلاد الثلاث نزل اي هؤلاء البلاد الثلاث نزلت في دار هجرتك المدينه او البحرين او النسرين قال أهل العلم ثم عزم له على المدينة فأمر أصحابه بالهجرة إليها أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا حجاج بن أبي منيع قال حدثنا جدي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ويومئذ بمكة المسلمين قد أريت دار هجرتكم أريت سبخة أريد سبخة ذات نخل بين لابتين وملحرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين وتجهز أبو بكر رضي الله عنه مهاجرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي فقال أبو بكر وترجو ذلك بأبي أنت وأمي قال نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبته لأصحابه وعلى فراحلتين عنده ورق السامور أربعة أشهر أخرجه البخاري في الصحيح من حديث عقيل وغيره عن الزهري أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال أخبرنا أبو بكر بن عتاب قال أخبرنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا ابن أبي ويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمي موسى بن عقبة هو أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن المدين عن محمد بن فريح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب عنه هذا لفظ حديث إسماعيل بن إبراهيم قال فلما اشتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى المدينة فخرجوا أرسالا فخرج منهم قبل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية وعامر بن ربيعة وامرأته أم عبد الله بنت أبي حثمة بنت أبي حثمة ويقال أول ظاهنة قدمت المدينة أم سلمة ويقول بعض الناس أم عبد الله والله أعلم أوصى بن عمير وعثمان وأظن أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وعبد الله بن جحش وعثمان بن الشريد وعمار بن ياسر فنزل أبو سلمة وعبد الله بن جحش في بني عمرو بن عوف ثم خرج عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة في أصحاب الله فنزلوا في بني عمرو بن عوف فطلب أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام والعاص بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وأخوهم بأمهم فقدموا المدينة فذكروا له حزن أمه وقالوا له إنها حلفت لا يظلها سقف بيت ولا يمس رأسها دهن حتى تراك ولولا ذلك لم نطلبك فنذكرك الله في أمه وكان بها رحيما وكان يعلم من حبها إياه ورأفتها به فصدق قوله ورق لها ولما ذكروا له منها أبى أن يتبعهما حتى عقد له الحارث بن هشام عقدا فلما خرج به أوثقه فلم يزل نالك حتى خرج مع من خرج قبل فتح مكة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له بالخلاص قال وخرج عبد الرحمن بن عوف فنزل على سعد بن ربيع في بني الحارث بن الخزرج وخرج عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وزهير بن العوام وطائفة أخرى فأما طلحة فخرج إلى الشام ثم تتابع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك المدينة رسلا ومكث ناس من أصحابه بمكة حتى قدموا بعد مقدمه المدينة منهم سعد بن أبي وقاص قلت قد اختلف في قدوم سعد فقيل كذا وقيل إنه ممن قدم قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن كيل عن محمد بن إسحاق أنه قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما أجمعنا الهجرة أقعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة لقعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل وقلنا الميعاد بيننا تناضوا من أضاة بني غفار فمن أصبح منكم لم يأتها فقد حبس فليمضي صاحبها فأصبحت عندها أنا وعياش بن أبي ربيعة وحبس عنا هشام وفتن فافتتن وقدمنا المدينة فكنا نقول ما الله بقابل من هؤلاء توبة وعرفوا الله وآمنوا به وصدقوا رسوله ثم رجعوا عن ذلك لبلاء أصابهم من الدنيا وكانوا يقولونه لأنفسهم فأنزل الله عز وجل فيهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية قال عمر فكتبتها بيده كتابا ثم بعثت بها إلى هشام فقال هشام بن العاص فلما قدمت علي خرجت بها إلى ذي طوى فجعلت أصعد بها وأصوب لأفهمها، فقلت اللهم فهمني، فعرفت أن ما نزلت فينا كما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. فرجعت فجلست على بعيري فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل هشام شهيدا بأجنادنا في ولاية أبي بكر رضي الله عنه. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني أحمد بن أبي بكر بن حارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الله عن نافع. عبد العزيز بن محمد بن عبد الله عند عبد العزيز بن محمد عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قدمنا من مكة فنزلنا الغصبة عمر بن الخطاب فنزلنا العصبة عمر بن الخطاب أبو عبيدة بن الجراح سالم عمر العمري النافع عبد العزيز بن محمد الدروردي عن الدروردي عن عبد الله نعم عبد الله عمر كبر الله عليك عمر بن الخطاب أبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة فكان أمهم سالم مولى أبي حذيفة لأنه كان أكثرهم قرآنا. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن ناصر قال حدثنا عبد الله بن رجاء حوى أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو بن وطن قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا إسماعيل عن أبي إسحاق عن البراء فذكر حديث الهجرة والقبلة قال البراء فكان أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار بن قوصي فقلنا له ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو مكانه وأصحابه على أثره ثم أتى بعده عمرو بن أم مكتوم لعمه أخو بني فيه فقلنا له ما فعل من وراءك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال هم على الأثر ثم أتى بعده عمر بن ياسر وسعد بن أبي وقاص عبد الله بن مسعود وبلال ثم أتانا عمر بن الخطاب في 20 راكبا ثم أتانا بعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه. زاد أبو خليفة في رواته قال البراء فلم يقدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قرأت سورة من المفصل ثم خرجنا نتلقى العير فوجدناهم قد حذروا. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث إسرائيل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو نصار بن إسحاق أنه ذكر عسامي من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتم من ذكر موسى بن عقبة وذلك مما يطول به الكتاب. قال ابن إسحاق آخر من قدم المدينة من الناس لم يفتن في دينه ولا أو يحبس علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخره مكة وأمره أن ينام على فراشه وأجله ثلاثة وأمره أن يؤدي إلى كل ذي حق حقه ففعل ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. سبارة الله فيك الله سبحانك اللهم.